مايسترو أحمد شيكو ليل العزب بتون حصريا على موقع djkimo.com والحب للمتاع مش هبقى مجن عليا أنا يا منا مش شوية أيام العز جاية بكرة تشوفوني بعدا نفسا حن ونفسا ريه نفسا أقول للشر لا ماشا زق في نفسي زق ومش متحمل أي حاجة نص عقل خلع وغير وانت خاطب بس زق فيا حزن وفيا كبت ومش محتاج نفسي أشوف أنا ناس سالكين ناس بالذمة ومش خاينين نفسي في صاحبي يكون أمين ده كله بعني وعشت حزين الصحاب دي بألف وش مصالحهم باينة على الوش معاك فلوس كله على القرش يا صاحبي فوق من وهمك حس انت لو ضهرك وقع تلقى صاحبك مش جدع يعني من كتر الوجع نفسي افرح لي يومين قصف جابها لأي عرش اللي جاي يزميلي طرش انت لا ده وانا برش يعني اسرع حبتين انت حبي كن ورب حتة تانية جوا قلب هي دي اللي واقفة جنبي اللي منها خلاص مفيش دي اللي عاملة في قلبي أزمة بس عباد مغها جزمة درجة صغرى ودرجة عصمة خايفة أموت وما تلحقني عشت راضي وسامح الكل ضحكوا عليا وقالوا دهن عشان طيب عشت بذل ده أنا منكم شربت كاس كحول مين اللي كان باقي معايا مين اللي كمل الحكاية مين معايا ومين ورايا ده كله بقى من البداية ليل العزم بيتون كتروا عليا الحمول خط الصحاب مشغول والحب للمتاع مش هبقى مجن عليا أنا ما أنا مش شوية أيام العز جاية بكرة تشوفوني مرتاح نفسي أحن ونفسي أرق نفسي أقول للشر لا ماشي أزق في نفسي زق ومش متحمل أي حاجة نص عقل خلع وغير وانت خاطب بس نسيت فيا حزن وفيا كبت ومش محتاج كنت بحبك ليه خنتي بعتي قلبي ودمرتي عشان فلوس فجأة ظهرتي وش الخيانة اخرك جبتي صدمتي فيكي كسرتني نسيتي كلمة حبتني ما بين الناس شفعتني وطلعت غشاشة بألف وش ابراهيم اللي بالزعامة يعني جوه قلوبنا علامة محمد اشرف ده العريس سعيد فرحان يجي ونهيس عيلة الشراقوة يعني الرجولة واخدة اصل واخدة بطولة اللي غنى شرقاوي البرنس ابو الشقة روان المارف بودة محمد نجم الجيل احمد شيكو بنادى حصريا على موقع djkimo.com عبدو فارس منتج توب